قطعنا وسنتعش تسقط من وحين لم يسقط قوم نضرب بعضك حتى فنبجت من فجعت عين قد علم كل الناس من شرهم وظلنا عليهم وما انزلنا عليهم من سبق من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا مشرفين من القيام وسكون هذه قريه وكرنا حجوا يقولوا حطوا ودخلوا الناس جنة في لكم خطيئاتكم سنزيل المحسنين فبدل الذي ظلموا من قوم غير الذين كانوا فاصلنا عليهم من السماء بما كانوا يظلمون السماء قد تلك الحاضره بعد ذلك سبت تاتيهم كانوا من سبت شرعا وما لا يسكنون تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسقون.